ومن أوضح ما احتجوا من أوضح لكن هناك أدلة أخرى. قال وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول إن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة أحدها أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة، وهذا غير مسلم له، هذا الجواب غير مسلم له، هذا حقيقة الله. والثاني أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من آية كاملة، وهل بأس بهذا. والثالث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين فحينئذ تكون القسمة. من سيعرف الحمد لله؟ من سيعرف؟ يلا يا شيخ عبد الله. الحمد مبتدأ. مبتدأ أحسن. لله خبر. لله. جار ومجرور متعلق محذوف. خبر. أحسن. الحمد مبتدأ مرفوع. مرفوع و علامة رفعين. ضمة. والخبر مرفوع. الخبر لا في محل الحمد لله. من الذي عمل الرفع في الخبر؟ خاصه الابتداء. يقولوا الابتداء. الابتداء الذي عمل الرفع في الخبر ايه هو؟ زيد صالح. زيد صالح يعني انت زيد صالح زيد مبتدا صالح. ما الذي عمل الرفع في الخبر؟ لأنه الابتداء. الابتداء. الابتداء يقولون هكذا الابتداء. فهمتني؟ عامل الابتداء. عامل ايه؟ الابتداء. بارك الله فيك. أحسنت يا شيخ عبد الله ما شاء الله. درست النحو كم مرة؟ كثيرا؟ هكذا تكرار. يعني كم كتاب درست؟ لا أتذكر. جزاك الله خير. اجتهاد. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب. قال فحينئذ تكون القسمة ايه؟ تكون القسمة. انتهى من كلام من يا اخوة؟ انتهى من كلام من؟ نووي. من كلام نووي. ولكن هذه الأجوبة منها ما هو غير نافع ومنها ما هو متعسف. والحديث أيضا يدل على وجوب قراءة فاتحة كتاب الصلاة. وليه ذهب الجمهور؟ وسيأتي المكتوب عن ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. وأما الاستدلال بهذا الحديث على ترك الجهر في الصلاة بالبسملة فليس إيه؟ بصحيح. قال لعمري لأن جماعة ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآنا. إمام مالك لا يعتقد أن البسملة من القرآن. أنت الآن لما تفتح المصحف في إيه مثلا؟ في مثلا إيه؟ سورة البقرة العنوان صح؟ كلمة سورة البقرة هذه ليست من القرآن. العنوان هذا وآياتها كذا وكذا منها مكية ومنها مدنية هذا ليس من القرآن. إنما الذي جاء من الصحابة رضوان الله عليهم وضعوا هذا فعايز يقول الإمام مالك برضو البسملة نفس الموضوع. وضحت الموضوع؟ والله وجه كلام الإمام مالك. الإمام مالك يقول البسملة برضو نفس الأمر كما أن العنوين هذه ليست من القرآن. واضح يا شيخ محمود؟ طيب يا أولادي الصحيح أن البسملة آية من القرآن وفصلنا في الفاتحة كذا وفي سورة براءة كذا وفي النمل كذا وفي بقية الصور كذا. واضح يا شيخ محمود؟ طيب شكري الله أنا ما وقعش البسملة لا تقرأها بس تصير ما في الجو. وأحيانا بنساها يعني إذا نسيتها لا أخرج عليك إن شاء الله. لكن أنت الآن إن شاء الله لما تكون إمام تقرأ بها في سرك. كان أبو هريرة يقول اقرأ بها في سرك يا فارسي وأنت اقرأ بها في سرك يا عربي. خلاص؟ وضحت؟ وضحت فايدة يا عم. ما احنا فصلنا الكلام كثير واحنا مش أول درس طبعا. تجبت عندنا الجسد ده مرة ثانية. العلم مرة من الشيخ. ده ربك يشفيك ويعافيك أبشر يا شيخ. كان الإمام اسمه الإمام اسمه إيه؟ الإمام إسحاق بن راهويه. يقول أدخل الحمام وأنا شايبة وأخرج وأنا شاب. الحمام ليه الساونا دي؟ فيها فوائد. الحجامة برضه لها فوائد نفس الفوائد.

العلم فيها نسخ شبه نسخ الأوسط ويقول في أوسط ويستعير أنا أنا عندي في الحاشية في الأوسط وفي الصغير وفي المتن عندكم في الكبير أيوة أيوة ما فيش مشكلة إن شاء الله عن أنس بن رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح والحديث استدل به من قال إن البسملة ليست من القرآن ها وليس هذا إخوة دليلا ليس هذا الدليل بسم الله البسملة آية من القرآن وفصلنا في هذا المفصل قد تقدم ذكر أهل هذه المقالة في الباب الأول وإنما استدلوا وأدل لكم الحديث الذي سيأتي يا إخوة عن أنس سيأتي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر معنى إخوة سيأتي بعدها معك مع ظهر طيب الشيخ وجيه خيف من حجام قدام في خمسة ساعة يعمل لك واحدة كاس واحدة بس تبدأ بالتدريس يعمل لك كاس واحد كده ومعين كاسين بعد ثلاثة وأبشر بها طيب إن شاء الله طيب كان الإمام يقول قدامه في المغني يقول يعني ما تركت أمة الحجامة إلا هلكت كنا لما كنا في اليمن الناس واقفين عند البحر يم يا اخوه زي صفوف العرش عندنا صفوف العرش بيشوفوا هنا عامله ازاي هناك بقى اكثر من صفوف العرش اكثر من صفوف العرش زي اللي انت شايفين طابور كده طابور ملفوف ما بيستنوا ظهرهم كل واحد مع له ظهر من حبهم في الحجامه والتمسك لنفعها فعلا واثرها كم مره في الشهر ممكن الامام احمد كان يحتجم كل شهر رحمه الله احمد بن محمد عبد الله بن عباس كان عنده غلامان غلام يخليه يشتغل بره وغلام مسكه الحجامه له ولاولاده انا مجنب الحجامه اللي في النظر وعندي سبحان الله لما يعمل حجامه النظر سبحان الله يكون قوم بعدهم بصره واعرف واحد من اولاد اخواننا هنا يعني يمكن 15 سنه 16 سنه كان مركب سماعات للسمع سماعات بسبعة صغيرة كده وعندي الغسالة يشيلها وعندي مش عارف ايه انهم يشيلها وما يدخلش مية ولا صابون ولا مكينها مشاكل وبرضه مش نافعة سبحان الله شفته قبل اسبوع من غير سماعات قلت له ايه اللي حصل؟ قال عندي الدكتور عفا بتاع عامل لي حجامة السمع عامل لي حجامة السمع الولد سبحان الله دلوقتي يسمع بقى طبيعي عادي شيء عظيم وعلاج الجلطة وما إلى ذلك الله فينا وإياكم شيء عظيم حاجة من العجاب أنا من عندي ذات حاجة وعندي في حديث متواتر حديثة متواتر في واحد من المتقدمين ألف فيها كتاب الهيثمي وغيره غير من العلماء ألف فيها كتب مصنفة بالآيات من أسانيد جمع فأوعى فيها انا كنت واحد يجيني من دمياط جديده هنا وكنت ساكن في دمياط قديما غير قبل ما اعرف الدكتور فيجي يعمل لي كاس واحد كده ويمشي خايف يعمل لي الثاني ليه عشان السكر والجروح صح الجروح مع صاحب السكر مخيف مخيف سيبك الدم مخيف الله يخليك ومع ذلك لما جاء عند الدكتور الدكتور عنده خبره وعلم ومعرفه شيء ثاني ما هو عامل أبحاث كبيرة عن الماجستير وما إلى ذلك أخذ فيها أبحاث طيب المهم اللي ارتاحوا إن شاء الله عاملهم حجامة وربك يعافيهم اللي عنده مشكلة في الدم ما يعملش حساب معنى اللي عنده مشكلة في الدم السيولة وما السيولة وما إلى ذلك ما يعملش حساب يمسك تمام ويستعمل بالله ثم يرجع الخطوة ما تحمل خطوة كثيرة ما عند الله دائما إلا ولا ولا ولا ولا انا كنت ركبي متعبني جدا وظهري كنت امشي الواحد في بلقاس دكتور برضه بارع جدا يعمل لي الرد بالنحر حتى الصداع عامل لي الرد بالنحر والسمنه عامل لي الرد بالنحر ومش عارف ايه بقول له ركب وفعلا جابت فايده عظيمه جدا بقول لك النحل ده 8 منتج يعني ايه منتجات من النحل 8 منتجات 10 من المنتجات السم اللقاح الباقي الملكات ثمانية عاملين أكاديمية في مصر منها سم النحل لوجع المفاصل والظهر. قابلت معنا قبل عدة أيام قال لي أنا بروح المنصورة في واحد بيعالج بلدغ النحل وسم النحل بيقول علاج سحري عجيب جدا جدا أحسن من عملية الغضروف وأحسن من ده وأحسن من ده وأحسن من ده. سبحان الله في شفاء للناس في شفاء للناس صحيح بحق والله صحيح. بس اللي اتلدغ من نحن منكم يتحمل مفيش اسمه بقى ها ايوه يا شيخ بنجي يا شيخ ها حط بنجي وبعد كده خبز ليه انت ولا جاهز ازاي؟ هنفتح خبز ازاي ان شاء الله؟ بنجي يا عم بنجي يا بنجي الشيخ عم يقول لك بنجي بنجي لان مره واحد انا احكي لكم قصه واحد كده انا عارفه الى الان في بلاد اليمن على دخلت في راسه الله يعافيكم الرصاصه تمام حروب متصاحبه دخلت في راسه رصاصه. فهذا كان زمان يعني سنه 62 63 64 وكان في المستشفى فريق طب مصري ممرض وممرضه ودكتور ومش عارف ايه اعطوا له البنج ما يفيدش ابره ثانيه ما يفيدش عشان يخرجوه ما يفيدش المهم اللي بيشرب لبن ابل البنج ما ينفعش معه هذا شيء معروف لأنه ضد البنج لبن البنج تمام. المهم كان ابنه وكلهم الله الرجل ما بيقبله بيبص لهم كده وحاسس كل حاجه صح. فقال لهم بقول لكم ايه اشتغلوا ما يبقوش خرجوا انا صاحي ما يبقوش. فبدأوا فعلا يشتغلوا الممرض المصري اغشي عليه مباشره اغشي عليه مش فعلا سقط والممرضه ما ادري فين هربت ها وده واجب ينظر فيهم هم اللي خارجين رصاصه يقول لهم اشتغلوا ما يبقوش كيف. فاخونا بيقول لك تخدير وبعدين لدغه تخدير ايه يا عم الشيخ؟ امال ازاي؟ جزاك الله خير. ده انا كنت احيانا الدكتور بيعمل لي 14 قرص لدغه في الجلسه الواحده ومع ذلك بعدها اشرب عصير يقول لي اشرب عصير على طول خلاص توكل على الله. بس في جسم دورة مع الفيديو وفي جسم المرمى في انت تعرف من نشأ ده من ايه؟ من اللي بيلدغ نفسه. في واحد ما عندوش خبره انا اعرف واحد ما عندوش خبره قال لي بنتي تعالى جرب فيك بس الله يعفو عنه اول ما لدغها هنا وارجع تعمل كده وهذا ملوش خبره ولا يعرف اصلا. انما الطبيب يا اخوه الدكتور اللي كنت اروح له يجيب القلم يعلم العلامات بالقلم على مكان اللي في الركب في الظهر في كده بالقلم كده عشان يحط فيه وانه عنده خبره على فكره. فهي نشأة من ايه؟ من اللي بيلدغ نفسه ما عندوش خبره ولا عنده خبره. واحد من الاخوه قال لي انا اول ما جربت في بنتي كان عندها وجع الديون الانفيه فبقول لي عملت لها هنا وجع ما يعني ينفع هذا غلط ما عندوش خبره ولا عنده. اقول لك النحال اللي كان في حلقه 120 سنه نحل يا ماما مهما نحل سنه انا دخلت مع ماما وقال لي الملكه دي كان حط الصبع يعني بجاه حط الصبع الملكه النحل تسمى عليا بجسمي بقى مثلا احسنت. والنحال ما يتاثرش النحال يجي له 1000 واحده يلدغوه ولا يتاثر صح وكلام صح. وفي بالك النحله اللي تورث في دماغه ما هي ده لازم تروح وبعدين هي برضه لدغ النحل بينفع الشباب المتزوجين نافع في هذا الباب في الباب معنا بارك الله فيك. طبعا اكثر من زوجين ولا ثلاثه وكيف لدغه جزاكم الله خير. طيب تعالوا مالك نكمل بحث الاخ عشان ايه بطل معنا بس في الباب ده حديث واحد. هنا يقول ايه بقى؟ اين كنا؟ والحديث استدل به من قال ان البسمله ليست من القران قد تقدم ذكر اهل هذه المقاله في الباب الاول وانما استدلوا به لان سوره تبارك 30 ايه؟ ايه يلا يا رفعت تبارك 30 ايه؟ في سوره 30 ايه ما هي؟ ما فيش يلا يلا يا عبد في سوره 30 ايه في القران ها؟ يلا ها احمد مسلم ها قلم ده هذا في الايه ها يلا يا شباب ها حطه لا ها